بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام إمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال: والقرآن كلام الله، في المصاحف مكتوم، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، فلفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله، إخبار عنهم، كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى. قال رحمه الله: فإن ذلك كلهم كلام الله، إخبار عنهم، كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، فالقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات مخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا، انتهى. فقوله: ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فقهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم للنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء، كما قال أبو منصور للماتريدي وغيره. فقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. ومن جملة فكل ما تحتج به معتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقول به طيب، هذه الجملة التي نقلها الطحاوي رحمه الله في هذا الكتاب الذي نقله ابن أبي العز في شرح الطحاوية، معلوم أن الطحاوي كان على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ونقل في بداية الكتاب أن هذا الكتاب استخلصه من كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر، وذكر فيه عقيدة السلف، ومن جملة ما ذكر أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة، وأن أبا حنيفة رحمه الله يقول بأن القرآن الذي في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل هو القرآن الذي هو غير مخلوق. والعبارة التي تكلم بها التي هي لفظنا بالقرآن مخلوق، معلوم أن وقع فيها كلام طويل ذكرناه في الوسطية، وشنع على الإمام البخاري رحمه الله، لأن هذه اللفظة من الألفاظ المجملة التي تحتمل معنيين: لفظ بالقرآن مخلوق، إما أن يكون الملفوظ الذي هو القرآن فهذا ليس بمخلوق، وإما أن يكون نفس عبارة الشخص كلامه، فهذا حركة اللسان لا شك أنها مخلوقة، حركة الإنسان الذي هي حركة اللسان مخلوقة. والذين شنعوا على البخاري رحمه الله في كلامه بأن لفظ بالقرآن مخلوق، كانوا يعني ذكروا لأن هذا الكلام مجمل ويحتمل أكثر من معنى، والواجب على الإنسان أن يتكلم الخطاب الذي لا يحتمل معاني كثيرة حتى ما يشتبه على الناس، والألفاظ المجملة يتركها كما تركها السلف، ويقول بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وأن هذا الكلام الذي هو بين المصاحف مكتوب ومنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو كلام الله جل وعلا حقيقة تكلم به، والرب تبارك وتعالى يتكلم بما شاء كما أخبر عن نفسه، وكما أخبر بأنه خاطب موسى عليه السلام ونادى موسى عليه السلام، والله وموسى عليه السلام سمع كلام الله وخطاب الله ومنادات الله جل وعلا حقيقة، وهذا كله يدل على أن الله تبارك وتعالى يتكلم حقيقة. وبالجملة ذكر بأن بالجملة كل ما تحتج به المعتزلة فهو دليل عليها لا لها، كما ذكر فيما مضى من أنهم يقولون بأن الذي خاطب موسى عليه السلام هو الشجرة، فلا يمكن أن يقال بأن الشجرة هي التي خاطبت موسى عليه السلام، لأنه قال في نفس السياق في كلام الله عز وجل وفي القرآن قال إني أنا ربك، ولا يمكن للشجرة أن تقول إني أنا ربك، ولا يمكن أن تضاف الربوبية إلى الشجرة، وإنما تضاف الربوبية لله عز وجل، والذي تكلم هو ربه حقيقة، والذي سمعه موسى عليه السلام هو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة. نعم، وذكرنا فيما مضى في الدرس الماضي أن كل دليل يستدل به المبتدئ فإنه يكون دليلا عليه لا له، وهذا مما يسميه العلماء قلب الدليل على المستدل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب والعدول عما يردهم الشر، والعقل من قول كل منهما. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، فنصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس واخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، فالذي يفهمهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره. كالذي فهمه السلف الأولون من الصحابة والتابعين ليس هو كما يدندن عليها أهل البدع من أن الحوادث تقوم به، وإذا قامت به الحوادث فهو حادث، هذه الإلزامات وهذه الشبهة التي يريدونها لم تكن عند السلف، وإنما السلف الأولون كالصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان كانوا يريدون عقيدتهم ويقولون بأن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، ولا يريدون هذه الشبهة التي تعلق بها المتأخرون من أهل البدع من أنه إذا أضيف الكلام إلى الله فمعنى ذلك أن الحوادث تقوم به، وإذا قامت به الحوادث فهو حادث. وبهذه الشبهة ردوا جميع الصفات المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، ونفوا كون الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، وأن الله جل وعلا كل يوم إن هو في شأن، وأن الله تبارك وتعالى يقول الشيء كن فيكون، وأن الله جل وعلا يتكلم حقيقة، وأن الله جل وعلا يسمع حقيقة، وأن الله تبارك وتعالى تضاف له الصفات التي تدل على كماله، كل ذلك نفوه بناء على هذه الشبهة التي تعلقوا بها. وهذه الشبهة كما ذكر ليست معلومة عند السلف الأولين من الصحابة والتابعين. نعم. قال رحمه الله: ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس واخبروهم أن الله قال ولنا ولا جرى يقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه. ليست مخلوقات، وإنما هي صفة تقوم بالموصوف بها الذي هو الرب تبارك وتعالى. فالرسل الذين خاطبوا أقوامهم وعلى رأسهم سيد المرسلين وإمام المتقين محمد عليه الصلاة والسلام، أعرف الناس بالله تبارك وتعالى وأعلمهم به، والذي عرف الناس بربهم لم يخبرهم بما أخبرهم به من كون الله جل وعلا يتكلم حقيقة أنه هذا الكلام منفصل عن الله جل وعلا، بل أخبرهم بأن هذا الكلام هو صفة تقوم بالخالق تبارك وتعالى، وصفات الخالق ليست كصفات المخلوقين، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، كما أخبر في محكم كتابه، كما أخبر عنه محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. فالذي يفهمه إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، فالكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقال، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديثه: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله بي الوحي مثلا. هذه العبارة كان شيخنا الشيخ العتاد دائما يكررها، يقول أن ابن القيم رحمه الله في كتاب جلاء الأفهام يقول بأن عائشة رضي الله عنها ذكرت في حادثة الإفك لما أنزلت سورة النور ببراءة الصديقة بنت الصديق مما ألصق بها، قالت: لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله بي آيات تتلى، إن كنت لا أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى رؤيا في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، كما جاء في كتاب بدء الوحي أن أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكل ما يراه الأنبياء فيأتي مثل فلق الصبح. فقال ابن القيم رحمه الله: واليوم ترى الرجل يقوم الليل أو يصوم النهار أو يقرأ القرآن ثم يقول أنا وأنا وأنا، وهذه الصديقة رضي الله عنها تقول: لشأني في نفسي أحقر، تحقر نفسها بأن الله جل وعلا أنزل براءتها من فوق سبع سماوات. نعم. قال رحمه الله: ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مكتومه لوجب بيانه، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل المتكلم لا يجوز. لو كان هو يخبرهم بصفات الله عز وجل وأن هذه الصفات التي تقوم بالخالق ليست على حقيقتها، وأنها منفصلة عنه أو مخلوقة حادثة بعد أن لم تكن، وكل هذا الذي أوردوه لو كان موجودا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا أمره بأن يبين للأمة كل ما أنزل عليه، فأمره بأن كل ما أنزل عليه في القرآن وجب بيانه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم بصفات الله عز وجل ويحقق هذه الصفات ويقول بأن هذه الصفات على حقيقتها وأنها تقوم بالخالق تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا متصف بها، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء، يسمع ما يشاء، وأن الله جل وعلا يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، وأنه هو الذي خلق وبدأ وبرأ وصور، وأن كل الصفات التي أضافها الله تبارك وتعالى لنفسه كلها على حقيقتها. نعم. قال رحمه الله: ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم بالقول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره. هذا معلوم في اللغة، معلوم أن الكلام يضاف إلى من تكلم به، فإذا تكلم شخص بكلام لا يقال بأن الشجرة هي التي تكلمت، هذا غير معلوم لا في عقل ولا في لغة، يعني كل لغات العالم الذين يتكلمون إذا تكلم شخص ما يقال بأن الطير هو الذي تكلم أو الببغاء هو الذي تكلم أو مثلا أكرمكم الله أي شيء من الحيوانات هو الذي تكلم، وإنما يقولون هو الذي تكلم يضاف إليه الكلام، هذا معلوم باتفاق أهل اللغة، كذلك كل العقلاء ينسبون الكلام لمن تكلم به. نعم. قال رحمه الله: فإن زعموا أنهم فضلوا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتون صفة غير فلا يثبتون صفة فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كلمنا قلنا، ويتكلم لا كتكلمنا، وكذلك سائر الصفات. فهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا إله. هذا غير معقول أن يقال مثلا هو قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، أو قوي وقادر يقوى على كل شيء كذلك يعلم كل شيء، ثم أن هذا العلم منفصل عنه أو القدرة منفصلة عنه، هذا لا يقوله عقل. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عالم مخلوق؟ بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذ فكقوله وأعوذ بعظمتك أن يؤتى لم تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها. ولذلك استدل الإمام أحمد رحمه الله على المعتزلة وأهل البدع الجهمية، استدل بحديث خولة بنت حكيم في صحيح مسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. استدل بهذا على أن كلام الله هو صفة لله تبارك وتعالى غير مخلوق، لأنه قال أعوذ بكلمات الله الله التامات. لا أحد يقول بأن أعوذ بكلمات الله يعني الشخص استعاذ والتجأ بغير الله تبارك وتعالى، وإنما هو التجأ بصفة من صفات الرب تبارك وتعالى، والصفات تضاف لمن اتصف بها وهو الخالق جل وعلا. ولا يمكن أن يقال بأن الذي قال أعوذ بكلمات الله التامات إنما أراد أنه استعاذ والتجأ بشيء مخلوق منفصل. نعم. وهذا قام مثل ما ذكر، هذا من جنس يعني أعوذ ب رضاك من سخطك، أعوذ بعزة الله، كله يعني فيه الالتجاء بصفات الرب تبارك وتعالى والاستعادة بصفات الرب تبارك وتعالى. ولذلك مما يقرره أهل السنة أن الله جل وعلا يسأل بأسمائه ويسأل كذلك بصفاته، كما أنه يعاد بأسمائه ويعاد بصفاته، يعني استعاد بصفات الخالق جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وكقوله وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا، كل هذه من صفات الله تعالى وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، فإنما أشير إليها هنا إشارة. فكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد، فالتعدد والتكثر والتجزي والتبعض في الحاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة. هذا كلام باطل، يعني مثل ما سيأتي. هم يقولون مثلا يعني متأخري الحنفية مثل قول الأشاعرة ومثل قول الكلابين، يقولون بأنه كله معنى واحد. يعني هو الآن يقول وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد إنما هو في الدلالات لا في المدلول. المدلول الذي هو اللفظ والدلالات التي هي المعاني. فقال هنا على أن المعنى واحد والتعدد والتكثر والتجزؤ في الألفاظ في الدلالات في الألفاظ، والمدلول واحد، المدلول واحد الذي هو المعنى، لأنهم يقولون معنى واحد. وأما التجزؤ والتبعض مثلا أمر الله تبارك وتعالى بكذا، نهي الله جل وعلا عن كذا، كلها عبارات ولكن المدلول مدلولها واحد، معناها واحد، هذا ما يقوله أحد. لأن إذا قلنا بهذا مثل ما ذكر لازمه أن يقال بأن تبت يدا هي ولا تقربوا الزنا، والقرآن هو التوراة، والتوراة هو الإنجيل، هذا ما يقوله عاقل مطلقا. نعم، إبطال لجميع الشرائع. نعم، لا يمكن الشرائع أن تكون كلها بمعنى واحد. كل إنسان عاقل إذا خاطبته فقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، ولا تقربوا الزنا، تبت يدا أبي لهب، كل هذا غير هذا. تبت يدا أبي لهب فيه أن هذا يعني الله جل وعلا توعده بالخسران، توعده بأنه سيكون من أهل النار. وأما الله جل وعلا إذا قال الله لا إله إلا هو فإنه يضيف إلى نفسه الكمال الذي يستحقه، ولا يقول عاقل بأن هذا هو هذا. لا يمكن أن يكون هذا هو هذا، وإنما الاختلاف هو في الألفاظ فقط، هذا ما يمكن أن يقوله عاقل. وإلا ليس تعطل الشرائع فقط، بل يصير الناس كالمجانين الذي يقول له أعطني ماء يعطيه خشبا، فما يمكن أن يكونه عاقل. هذا إنما يعبر به المجانين، لا يمكن عقلاء البشر أن يقولوا هذا الكلام. يعني يقول الإنسان الذي في نفسي هو معنى واحد، وأنا لما أخاطب الناس أقول أعطني ماء أو أعطني مثلا سيارة أو أعطني كذا، الناس على حسب ما يريد، كل إنسان على حسب ما يريد، لأن المعنى واحد، وإنما الاختلاف في الألفاظ. إذا قلت له اعطني ماء أن أعطاك خشبا فقد لبى مرادك، هذا ما يقوله عاقل مطلق. نعم. قال رحمه الله: وهذه العبارات مخلوقة. وهذه قال وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد من التعبير والتكبر والتجزي والتبعض في الحاصل في الدلالات لا في المذموم. فهذه عبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها. فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة. فاختلفت العبارات، يعني هذه ألفاظ القرآن كلها مخلوقة، لماذا؟ طيب كيف نسبت إلى الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما؟ لماذا قال الله عز وجل وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ لا، أضيفت لله عز وجل لأن تؤدي ما يريده الله من العبد، وإلا فهي مخلوقة منفصلة عن الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا لا يمكن أن يتكلم، هذا لا يقوله إنسان نعم عاقل. قال رحمه الله سميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها. فإن عبر بالعربية فهو قرآن، فإن عبر بالعبرية فهو توراة. فاختلفت العبارات من الكلام، قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. ليس مجازا، ليس مجازا، المجاز يجوز نفيه، يعني يجوز أن تقول هو كلام الله، لا ليس بكلام الله. مثل ما تقول مثلا إنسان عنده شجاعة وعنده قوة وعنده شهامة وعنده مروءة وعنده ويبطش بغيره وعنده قوة قدرة، تقول جاء الأسد، يجوز أن تقول ليس بأسد لأنه ليس أسد حقيقة. فكل شيء يعني يعبر عنه في غير الله، استعمال اللفظ في غير حقيقته يجوز نفيه، فلا يقال بأن الكلام كلام الله، لا ليس بكلام الله، أضيف إلى الله عز وجل لأنه يؤدي ما يريده الله تبارك وتعالى، هذا كلام غير صحيح. نعم، ولذلك قال هذا الكلام فاسد. نعم، قال رحمه الله وهذا كلام فاسد، فإن لازم هو أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب وتب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده. يعني ذكرنا فيما مضى أن حاصل الأقوال ثمانية أقوال، بعضهم يجعلها تسعة، وهذا ليس على سبيل الحصر، وإنما هذه الأقوال المشاعة في كلام الله عز وجل، وإلا هناك أقوال أخرى منها ما ذكره هنا عن متأخري الحنفية الذين يفرقون بين الدلالة والمدلول، ويقولون بأن الدلالة غير المدلول، وأن العبارات كثيرة واختلفت، ولكن المعبر عن الذي هو المعنى القائم هذا شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، والاختلاف كله في العبارات وكله شيء واحد. نعم، وهو من جنس قول الشاعر والكلبية. نعم، قال رحمه الله والحق أن التوراة والزبور والقرآن في كلام الله حقيقة، فكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك. قال تعالى لا يتناهى بمعنى لا نهاية له، يعني مثل ما قال الله عز وجل في موضعين من القرآن، يعني في سورة لقمان وسورة الكهف، ولو أنما في الأرض، في لقمان، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وكما قال الله عز وجل في آخر سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله عز وجل لا نهاية له، والرب تبارك وتعالى يقول الشيء كن فيكون، والرب تبارك وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار. نعم، قال رحمه الله والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، فكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى وله أن مثل في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنوب والمحدث مسه، ولو كان ما يقرأه القارئ وليس كلام الله لما حرم على الجنوب قراءة القرآن، فالكلام الله محفوظ في الصدور محفوظ بالألسنة. هذه الكلمة يعني عبارة عن كلام الله، هذا قول الأشعري. يعني الأشعري يقول أن القرآن هو عبارة عن كلام الله، والكلاب يقول بأن القرآن هو حكاية عن كلام الله. بعض أهل العلم يرى بأن ليس هناك فرق بين الحكاية وبين العبارة، هذا اختاره العلامة عبد الرزاق العفيفي رحمه الله. وبعض أهل العلم يرى بأن الحكاية غير العبارة، لأن الحكاية هي المحكاة، يعني مثل المرآة تحاكي صورة الشخص، ليست هي الشخص ذاته لكن تحاكي صورة الشخص. فالمحكاة يقولون مثل ما يأتي الإنسان مثلا في الصحراء فيتكلم فيكون لكلامه صدى، فهذا الصدى يحاكي كلامه، كذلك هنا الحكاية هو ليس كلام الله ولم يتكلم الله حقيقة، وإنما الكلام هو معنى قائم بذات الله عز وجل. ومن حيث قالوا هو معنى قائم بذات الله خالفوا المعتزلة والجهمية، ومن حيث قالوا بأنه حكاية عن كلام الله وافقوهم بأن هذا الكلام الذي بين دفتي المصحف هو مخلوق وليس كلام الله تكلم به حقيقة. والعبارة عبر عنه جبريل، عبر عما في نفس الخالق تبارك وتعالى. وكذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل، هذا العبارة التي عبر بها جبريل عن النبي عن الله تبارك وتعالى. ومن الردود عليهم كما ذكر هنا، لو كان هو عبارة عن كلام الله لما صح للجنب وكذلك الحائض عدم مس المصحف، وإنما يقال هذا ليس بكلام الله أصلا، ويجوز أن تمس المصحف كما تمس أي كتاب آخر لأن هذا مخلوق وهذا مخلوق. نعم. قال رحمه الله: فالكلام الله محفوظ في الصدور محفوظ بالأمثلة مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في الصحف كانت الظرفية في غير الظرفية المفهومة من قول القائل في السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك، وهذان المعنيان مغايران على قول القائل في خط فلان للكاتب، فهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله. ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي إلى الصواب. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، فلم لم يهتد له فهو ضال أيضا. فلو أن إنسانا وجد ورقة مكتوبة في ورقة الظرفية كلها بحسبها، الظرفية بمعنى المظروف كالوعاء، الناس مثلا في الغرفة أو في المسجد، يعني هي تحويهم إما مكانا وإما زمانا. الظرفية إما مثل الوعاء، والظرفية تكون إما زمنية وإما مكانية. فيقول هنا يعني الظرفية الذي في المصحف، إذا قال القائل مكتوب في المصحف هو كلام الله عز وجل، وإذا قال القائل هذا لا شك أنه حقيقة ومضاف لله عز وجل حقيقة، وهو وصف الرب تبارك وتعالى بأنه يتكلم، وهذه الصفة قائمة بذات الله عز وجل وهي متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. كذلك إذا قال القائل في خط فلان الذي كتب ما بين دفتي المصحف في خط الفلان، فأن هذه الظرفية كذلك أضيفت إليه حقيقة، وهذا الخط هو الذي خطه. وكذلك إذا قال القائل فيه مداد قد كتب به، فلا شك أن ما بين دفتي المصحف كتب بمداد. وكذلك وكل هذه المعاني صحيحة، وكل هذه المعاني حقيقية، والذي يفهم المعنى والذي يتخاطب بكلام العرب لا شك أنه يفرق بين هذا وهذا وهذا. فلا يمكن لإنسان يفهم كلام العرب يقول بأن الخط الذي كتبه الخطاط الذي كتب ما بين دفتي المصحف هو نفسه إذا قلنا بأن نفس هذه الظرفية هي الظرفية التي يقال فيها بأن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله، فهذا غير هذا، وكله حقيقة، وكله حقيقة، والذي يفهمه العربي يفهم أن هذا غير هذا. نعم. ابن حزم بعضهم يقول بأنه جهمي. لماذا جهمي؟ لأنه في غالب كلامه يرجع جميع الصفات إلى العلم، يعني يقول هي علم الله، ولذلك يعني عابوا على ابن حزم، مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى، ذكر بأن ابن حزم لا شك أنه من أدقى في العالم، وله أقوال بديعة جدا في الفقه الإسلامي، لكنه خالف الجمهور، جمهور أهل السنة، خالفهم في كثير من المسائل التي اعتقدها، يعني مثل قوله مثلا بأن مريم نبية، ومثل قوله مثلا بأن عائشة أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. كذلك في العقائد، يعني في العقائد في الأسماء والصفات يرى بأن جميع الصفات ترجع إلى العلم، ولذلك وسموا بأنه جهمي في الصفات، ويقولون بأنه ظاهري في الفقه ولكنه معطل ومؤول في الصفات. في الفقه هو ظاهري ويقف عند النصوص ويعظم النصوص، ولكن لما يأتي إلى نصوص الصفات فإنه يؤولها يحرفها. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، فإن لم يهتد له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسان وجد في ورقة مكتوبا على كل شيء ما قال الله باطل، من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد الحقيقة، وهذا خط فلان الحقيقة، وهذا قراءة المقروء من جنس اللفظ والملفوظ. نعم. وهذا كل شيء حقيقة، وهذا يعني ما في إنسان مثلا يقول مثلا ألا كل شيء ما قال الله باطل ينسب إليه هذا القول، أو يأتي بأي شعر من الأشعار ويرددها ويقول هذا كلامي لأني أنا تكلمت به، فهو القارئ لهذا الكلام، لكن المقروء لا يضاف إليه وإنما يضاف للمتكلم به حقيقة. نعم. كذلك من خط هذا الكلام، الذي كتب مثلا هذا الكلام أو صور هذا الكلام، جاء مثلا بكتاب وصوره، فالمصور ليس هو الخاط لهذا الكتاب أو هو المؤلف لهذا الكتاب، الكتاب يضاف لمن ألفه ويضاف لمن كتبه أولا، كذلك يضاف لمن تكلم به. الآن بعض العلماء فرغ كلامهم في كتب، لا يقال بأن المفرغ لهذا الكلام هو الذي تكلم بهذا الكلام، وإنما هذا الكلام ينسب لمن تكلم به. نعم. قال رحمه الله: ولا تشتبه هذه الحقيقة من أخرى، القرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد بالقراءة. قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، فتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. مع أنه المصدر ما هو؟ يعني المصدر مثل ما قال ابن مالك، يعني أحد مدلي الفعل، لأن الفعل يدل على أمرين، يدل على حدث ويدل على زمن، لكن المصدر يدل على حدث دون أن يتعلق بزمن. فالقرآن هو مصدر، يعني يدل على حدث لكن غير متعلق بزمن. نعم. هو يقول مصدر. نعم. يدل على حدث، يعني حدث تكلم الله عز وجل به حقيقة. نعم. قال رحمه الله: وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين مذكورين، فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة في ذهن ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين هذه العبارة في الحقائق لها وجود، إما عيني وإما ذهني وإما لفظي وإما رسمي. يعني العيني عين قائمة بنفسها، وأما الذهني شيء موجود في الذهن، الذهن قد يتخيل أشياء كثيرة لا حقيقة لها. وإما لفظي أي متكلم به، وإما رسمي يعني مرسوم مكتوب. ويقول هنا بأن الأعيان أول شيء تعلم ثم تذكر، العين يعلم ثم يذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، يعني يتكلم المتكلم ثم يذكر بين الدفتين، فالكلام ليس بينه وبينه واسطة، بأن يقال مثلا مثل الأعيان يعلم ثم يذكر ثم يكتب ثم يوضع في المصحف. نعم. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة به ولا لسان. فالفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. هذا مثل ما ذكر يعني في الماضي، كل هذه الحقائق الظرفية كلها حقائق، لكن كل حقيقة بحسبه. يعني ذكر القرآن بأنه في الزبر، وبين بأنه في رق منشور، وذكر بأنه في كتاب مكنون. كل هذه حقائق، كل حقيقة تفيد معنى. نعم. يعني قولنا في زبر الأولين يعني في الكتب الماضية، ليس معناه أن الكتب الماضية جاءت بالمصحف، وإنما جاءت بالخبر بالصفة. كيف صفة القرآن؟ كيف صفة النبي الذي سينزل عليه القرآن؟ صفته كذا وكذا وكذا. كذلك أخبر بأنه سيأتي قرآن، سينزل عليه قرآن، وأنه لفي زبر الأولين، يعني خبر النبي عليه الصلاة والسلام في زبر الأولين. لكن إذا ذكر بأنه في الكتاب المكنون الذي هو في اللوح المحفوظ، هو مكتوب محفوظ مصان عن التغيير، وكذلك مصان عن النص. وإذا قيل بأنه بين دفتي المصحف، كذلك بين دفتي المصحف مكتوب ويقرأ ويتلى. نعم. ويتعد بدوي. نعم. فقوله عن القرآن وأنه لفي زبر الأولين يعني ذكره، أي ذكره هو أصله والإكثار عنه، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم. إذ القرآن أنزله الله على محمد ولم ينزل ولم يذكر على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصمت ولا في الرق. كان الزبور جمع زبور، والزبر والكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس لفظ اشتقاقه ما يبين معنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في ذكره، بخلاف قوله في رق منشور، أو قوله في لوح محفوظ، أو قوله كتاب محفوظ. كان العامل في الظرف ما يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوبا في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر هذا الظرف لا بد أن يتعلق بمحدوث معروف. هذا يعني مثل ما قال ابن مالك رحمه الله: وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر. هذا في الجملة، يعني يكون المحذوف إما كائن أو مستقر، لكن قد يكون المحذوف شيء آخر. لكن هنا أي في رق المنشور، هنا الظرف في رق المنشور، الرق الذي هو الورق، كذلك المنشور الذي هو الكتاب. هنا في رق المنشور الظرفية، هنا الظرفية بحسب، كذلك الظرفية التي في لوح محفوظ بحسب، كذلك في الكتاب المكنون بحسب، كل ظرفية بحسبها. وهنا هناك محذوف أي كائن في اللوح المحفوظ أو مستقر في اللوح المحفوظ، كذلك هو كائن في رق المنشور أي في ورق وكتاب، كذلك هو كائن في اللوح المحفوظ. يعني محفوظ الله عز وجل تكلم، الله جل وعلا جعل في اللوح المحفوظ كل ما تكلم به وكل ما فعله وكتب في هذا اللوح المحفوظ كل أفعال الخالق وكل مفعولاته وكل كلام الرب تبارك وتعالى موجودا في اللوح المحفوظ. نعم. قال رحمه الله: فالكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، تارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في القارئ فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. حقيقة كلام الله تعالى القارئية هي ما يسمى لما يقال مثلا في كتاب من الكتب يذكر فيه موسى مثلا، أو يذكر فيه مثلا في كتاب من الكتب يذكر فيه جبل، هل يقال أن هذا الجبل موجود هو بذاته في الكتاب؟ موجود ذكره نعم. لا، هو يقول بأن الظرفية كل بحسبها، هي كلها حقيقة لكن كل بحسبها. الآن مثلا قلنا بأن مثلا ذكر فلان في الكتاب الفلاني، سمقصود هو كله بعيني براسي موجود، وإنما ذكره موجود في هذا الكتاب، هذه حقيقة، لكن هذه الحقيقة يفهمها السامع المخاطب يفهم هذا الكلام ولا يقول بأن هذا مجاز، وإنما هو حقيقة، العرب تتكلم وتتخاطب بهذا الكلام وهو حقيقة، لكن هذه الحقيقة غير الحقيقة التي يقال فيها مثلا بأن هذا الكتاب فيه كذا، مثلا فيه كلام فلان، الكتاب فيه كلام فلان، يعني كلام فلان فرغ في هذا الكتاب. يعني مثلا على سبيل المثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثلا شرح كتاب بلوغ المرام، ففرغ هذا الكلام في كتاب فتح ذي الجلال والإكرام، فرغ فيه كلام الشيخ، ليس فرغ فيه كلام الشيخ ناتي مثلا لعبارة من العبارات ذكر فيها الجبل نقول أن فيه ذكر الجبل مثل كلام الشيخ، كلام الشيخ غير الجبل الذي ذكر في هذا، أو مثلا ذكر فيه اسم فلان مثلا بعينه، فكل ظرفية بحسبها وكلها حقيقة. نعم. يقول مثلا ذكر السام شرح بلوغ المرام، نعم، إنما أشار إنه هو ألف، هو يقصد بأن الآن يعني هذه الحقائق التي ذكرت في القرآن ما يفهم منها اللبس والتفريق كما هم يعني يأتون بهذه الشبه، لأنهم علقت في أذهانهم شبه ثم هذه الشبه أرادوا أن يجعلوها حقائق على الواقع، فأتوا بهذه الشبه قالوا بأن القرآن ذكر بأنه في اللوح المحفوظ، وذكر بأنه في رق منشور، وذكر أنه في كتاب مكنون، وذكر بأنه في زبر الأولين، هذا القرآن ذكر هذا، لكن يقال لهم بأن القرآن ذكر هذا وهذه كلها حقائق، وهذه الحقائق تدل على أن الظرفية تختلف من شيء إلى شيء آخر، ويفهم من المخاطب والسامع بأن هذه الظرفية غير هذه الظرفية وهذه الظرفية غير هذه الظرفية وكلها حقائق. نعم نعم طبعا طبعا هذا من شبهين، نعم، أنه لفي سبر الأولين بمعنى أن القرآن كله كان موجود أولا وليس هو كلام الله عز وجل الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. هذا قول من الأقوال، قول المتأخرين الحنفية، الفرق بين الدليل والدلالة والمدلول، لكن مرادهم من الفرق بين الدلالة والمدلول مثل ما ذكرنا كله يرجع إلى معنى نفسي، والتجزء والتبعض هذه كلها عبارة عن عبارات فقط لكن ليس بينها فرق، ولذلك ذكر بأن من لازم قولهم أن لا يفرق بين تبت يدا أبي لهب وبين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وبين قل هو الله أحد وبين قل أعوذ برب الفلق، ليس بينها فرق، كذلك ليس هناك فرق بين التوراة والإنجيل والقرآن، هذا من لازم عليهم، هذا لا شك أنه باطل. نعم. قال رحمه الله: حقيقة كلام الله تعالى القارئ به ما نسمعه منه من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ. فإذا قاله السامع فهو مقروء له مكتوب، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم. هو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه. فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. ولا تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، لأنه أضاف قال حتى يسمع كلام الله، فالمسموع هو كلام الله، كذلك المتلو هو كلام الله، والمقروء كلام الله جل وعلا، كل ذلك يضاف إلى الله تبارك وتعالى حقيقة. وإذا مثل ما ذكر هنا أن الحقيقة التي هي الحقيقة الخارجية المسموع والمقروء والملفوظ كله لله تبارك وتعالى مضاف إليه حقيقة، ولذلك قال هنا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا فيه رد على من يقول بأنه حكاية أو أنه عبارة، لأنه أضافه الله تبارك وتعالى لنفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال حتى يسمع كلام الله، وأن يقول حتى يسمع ذاه وعبارة عن كلام الله ومسؤول الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. أن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدا، وكذلك غيره من السلف ويقولون منه بدا وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدا لأن الجميع من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون أنه منهم، مثل ما يقول السلف ومثل ما ذكرنا كلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية، أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو الذي ابتدأ الكلام به، كذلك إليه يعود، إما أن يفهم منه أنه عائد إليه أو إليه يعود أي يرفع من دفتي المصحف، وكذلك يرفع من الصدور في آخر الزمان على ما فسره العلماء في هذه العبارة. لكن مما يقرره أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، وأنه منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو الذي ابتدأ الكلام بالقرآن، كذلك إليه يعود أي عائد إليه، أو أنه في آخر الزمان يرفع من الصدور وكذلك يرفع من المصاحف. نعم. قال رحمه الله: ويقولون منه بدا وإليه يقول، وإنما قالوا منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون أنه خلق الكلام في محل فبدا الكلام من ذلك المحل. فقال السلف: منه بدا والمتكلم به، فمنه بدا لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال: ولكن حق القول مني. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يبقى من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار. فقوله بلا كيفية أي لا ترغب كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز. وقال: وقوله وأنزله على رسوله وحدا بلا كيفية، هذا مثل ما ذكرنا في من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة، ذكرناها في القواعد المثلى، لأنه يجب الحذر من أمرين: الأمر الأول هو التكييف، والأمر الثاني الذي هو التمثيل. فالذي يعتقد في صفات الله تبارك وتعالى بأن الله جل وعلا متصف بها حقيقة، وأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، كذلك لا نعلم كيفيتها، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. فالكيف مجهول لنا، وإن كان له كيفية لكنها مجهولة لنا، لم يعلمنا الله تبارك وتعالى إياها. مثل ما قال الأصبهاني رحمه الله: إذا قال لك الجهمي كيف صفاته فقل كيف ذاته، لأن الكلام بالصفات فرع عن الكلام بالذات. نعم. قال رحمه الله: فنزله على رسوله وحيا لا ينزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله، فسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، فقرأه قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى، فقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديث وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وتنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد لأنه منزل من السماء. قال تعالى: أنزل من السماء ماء وانزلنا من السماء. نعم نعم. قال: والسماء والأرض وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن والمسحاب، وفي مكان آخر أنه منزل من المسحاب. وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشتري وهذا الإنزال بهذا الإنزال وهذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عارية على الأرض. فقد قيل أن كل ما كان معدنه أعلى من حد كان حديده ودوده. والأنعام تخلق بالتوارد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصفامها إلى الحاملين أثمن. هذا يقال أنزل ولم ينزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو بطونها إلى أثاها عند الوقت، وينزل ماء الفحل من عدوم إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من عدوم إلى سكن. وعلى هذا فيحتمل قوله: وأنزل لكم من الأنعام وجعين أحدهما أن تكون من بيان الجنس، الثاني أن تكون من ابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في قوله: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. قوله: وصدق المؤمنون على ذلك حقا إشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقوله أيضا هذا واضح، يعني بالنسبة للإنزال، يعني الشبهة التي تعلق بها، قالوا بأن الإنزال الذي جاء في سورة الحديد: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، كذلك وأنزل لكم من الأنعام، وذكر الله تبارك وتعالى كذلك: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فقالوا هذا الإنزال الذي ذكره الله في محكم كتابه هو كهذا الإنزال. والله جل وعلا فرق بين هذا وهذا، أن الإنزال الذي أضافه إلى نفسه الذي هو إنزال القرآن قال: تنزيل من حكيم حميد، فأضافه إلى نفسه. وهذا التنزيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام لا يدل على أنه مخلوق، وإنما أنزله من حكيم حميد، أي الذي تكلم به هو الحكيم الحميد الذي هو الرب تبارك وتعالى. والقرآن يفسر بعضه البعض الآخر. وأما الإنزال الذي ذكره الله عز وجل في السماء: أنزلنا من السماء ماء طهورا، ففسر بأن هذا أنزل من المعصرات، الذي هو السحاب، الماء أنزل من السحاب، فسره في الآية الأخرى. كذلك الحديد إنما ينزل من الجبال، ولذلك يقولون كما ذكر بأن أجود أنواع الحديد ما كان أعلى ارتفاعا. كذلك إنزال الأنعام إما أن يراد به إنزال الذكر على الأنثى، وإما أن يكون ابتداء إنزال الأنعام أي خلقها وإيجادها هو من الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقوله ويقال أنه كلام الله تعالى في الحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، قدموا على المعتزلة وغيرهم ورده على المعتزلة وغيرهم لهذا القول طاحن، وفي قوله في الحقيقة رد على من قال إنهما من بعد قالوا يقام بذات الله ولمشفعه، إنما هو الكلام النفساني لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به، إن هذا كلام. يعني كلمة حقيقة فيها رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بأنه مخلوق، فذلك فيها رد على الأشاعرة والكلابية وغيرهم الذين يقولون بأنه مجاز، يضاف لله مجازا. نعم. قال رحمه الله: لا ما يقولون بكلام الله فقط، يقولون بأن كلام الله كلام نفسي، لأنهم يقولون أن الله ما يتكلم، لكن المخلوق يقولون بأنه يتكلم، ما يقولون بأن كلام المخلوق يعني مخلوق، يعني كلام المخلوق ليس هو كلامه، ولذلك مما أورد عليهم بأن الكلام يضاف إلى من تكلم به، ما يقولون هو كلام الإنسان عبارة عن كلامه، لا ما يقولون، هم يفرقون، لا يفرقون. نعم. دعا واحدة. قال رحمه الله: لأنه لا يقال لمن قام به كلام نفساني والمتكلم به إن هذا كلام حقيقة، إلا لازم أن يكون الأفراس متكلما، ولازم أن ألا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق والقرآن ولا كلام الله. يعني أكثر أئمة الأشاعرة إنما وقعوا فيما وقعوا فيه من الشبه لأنهم ناظروا المعتزلة ولم يكن عندهم قاعدة يبنون عليها المناظرة، يعني هم ما عندهم خبرة بكلام السلف ولم يقرأوا أصلا كلام السلف ولا عندهم دربة ولا دراية بالحديث، ووقعوا فيما وقعوا فيه لأن المعتزلة أوردت عليهم مثل هذه الإرادات وما استطاعوا دفعها. نعم. قال رحمه الله: وإلا لازم أن يكون مخلص متكلما، ولازم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق والقرآن ولا كلام الله، لكن عبارة عن ليس فيه كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فإن بها مقصودة، فكتب ذلك الشخص عبارة عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فمكتوبه عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه. إن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمعه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتحريفه العربي، أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك في هذه العبارة. ويقال لمن قال إنه معنى واحد: هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ إن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله وفساد هذا ظاهر، فقال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلم الله ومن ذلك شيء من كلامه. فلما قال تعالى فإنهم يقولون لا يتبعضهم، كل شيء واحد، معنى قائم بالنفس هو شيء واحد، وهذا التجزؤ والتباعد هو عبارة عن عبارات، وهذه العبارات ليس هناك فرق بينها، فهم لا يقولون بالتباعد، وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بنصه، ومثل ما ذكرنا بأن ابن أبي العز يعني ينقل كلام ابن تيمية ولا يسنده إليه بناء على أنه كان يخشى بطش من كان في ذلك الزمان الذي هو قد عاش فيه. نعم. قال رحمه الله: ولما قال تعالى للملائكة إنزال في الأرض قد خلاص نقفون إن شاء الله. بعض الشبه الله المستعان لا حول ولا قوة، يعني مثل ما يقول بعض العلماء بعض الشبه معرفتها تغني عن ردها، إذا عرف الإنسان هذه الشبهة تغني عن كونه يردها، هذا طبعا صاحب الفطرة السليمة العقيدة السليمة الصافية، ولا في بعض الناس يعني مجرد ما تورد عليه مثل هذه الشبه تعلق بذهنه وتشوش عليه رأيه وتشوش عليه عقيدته فيفسد بمثل هذه الشبه. يحتاج إلى أن ترد هذه الشبه برد علمي رصين، وإلا فهذه الشبه معرفتها لصاحب الفطرة السليمة غني عن ردها. يعرف الإنسان مثل هؤلاء ماذا يتكلمون، يقول لك الإنسان بأن عبارة تبت هي عبارة الله لا إله، هذا ما يقول إنسان عاقل، فضلا عن أن ينسب إلى العلم وعالم وفلان وكذا وكذا. ما مستعد هي البدع، البدع تولد بدع، البدع تولد بدع. ولذلك مثل ما قال عمرو بن سلمة في ذاك في القوم الذين كانوا بين يدي ابن مسعود وابي موسى الأشعري، هذا كان حلقه سبحوا مئة كبروا مئة، ثم قال من هذه البدعة تولدت بدعة الدماء، ترأيت أكثرهم يحاربوننا يوم النهروان، هذه البدعة تولد بدعة أخرى، ويصبح الإنسان في الشبه، حياته كلها في الشبه، صلى الله عليه وسلم. وهذه الشبه موجودة إلى الآن، خاصة في هذا الزمان. هذا الزمان صار كثير من الناس، يعني خاصة الذين يريدون أن يشوشوا على المسلمين، صار يدعم مثل هذه الأفكار بقوة. لماذا؟ أن هذه الأفكار وهذه الشبه توقع الإنسان في الحيرة والبعد عن دين الإسلام الحق. ولذلك يدعمون أهل البدع بقوة، يدعمون التصوف، يدعمون التشيع، يدعمون الأحباش، يدعمون الأشاعرة. لماذا؟ لأنهم يعلمون بأن هذا فرق كبير بينه وبين الدين الإسلام الحق. وهؤلاء غايتهم أنهم يصلون إلى الجنون، أصبح الإنسان يعني مثل ما ذكر ابن تيمية، هذا من الصفصطة التي هي أن الإنسان يصل أنه ينفي الأشياء التي تدرك بالحواس، حتى لو لمس شيء يقول لا ما لمسته، شرب ماء يقول لك شربت عصير، يصير إنسان مثل المجنون. ولذلك الذي دخل في كتب الفلسفة وكتب أهل الكلام دخل فيها وما استطاع الخروج منها، وبعضهم خرج بإنكار وجود الله، نسأل الله العافية والسلام. يعني بعض الناس دخل في كتب الفلسفة قرأ قرأ قرأ ونهايته وصل إلى باب مسدود، طريق مسدود ولا يمكن الخروج منه. أيوة، نهاية أقدام العقول العقالة. نعم، يعني مثل ما قال الذكر، قال شو اسمه، جئت لا أدري من أين أتيت كيف جئت، هذا زندقة والعياذ بالله، ما يدري لا كيف جاء ولا. ثم ماذا قال في آخرها؟ قال إبليس خير من أبيكم آدم، إبليس من طين، إبليس من نار وآدم طينة، نسأل الله العافية والسلام. هذا والعياذ بالله زندقة، هذا المعري أعمى البصر والبصيرة، جئت لا أدري من أين ولا كيف أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت ما يدري كيف جاء، جئت لا أدري من أين ولا كيف أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك.